مثل هذا اليوم صدى يوم بالفرح احتفى الزواجك يا مولاداك انت والقمر وفاء يومنا يمكن عتنسى وغاب حزنك واختفى مثل ذاك اليوم سوى وما الفرح الفى الزواجك يا مولاداك اكسجينك وفاء جمع الله بين قلبي بالمسرة والهنا أين نلقى مثلهم أين يا غصن القنا ليلة الفرح الكبيرة عادها الباري لنا والأمير جنب الأميرة قد جمعهم ربنا عد زواجك يا مولاطا أنت والقمر وفاء مثل هذا اليوم فاني هكذا ولا فلا فيه حققنا الأماني عادي شمع منطفى وحبيبي وعيوني قد ملكني لا سما مستحيل يفرح بدوني يا حبايب نكفى عيد زواجك يا مضى أنت والقمر وفاء محبوب اشتفاء الله الله في حبيبش خلي العيش سلا وفرحي يا من نصيبش بدلي نفس الوفاء عيد زواجك يا ملطف انت والقمر وفاء انت والقمر وفاء دقيت اجراس السعاده بالامان والصفاء صدقي لحرمني وداده له انا روحي فدا الفرح وسعدي يمنى يوم فيه للجفا لحني قلبي وغنى حب قلبي واكتفى عيد زواجك يا مهطى أنت والقمر وفاء ربنا زين قبولي والشارب بين الملا أجمل اثنين سوا وإعجاب عيدهم وعيدنا